نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى اعتنى بالعلاقات الأسرية عناية فائقة، اعتنى بهذا الجانب لأن صلاح الأمة الإسلامية يتوقف على صلاح الأسر والأفراد التي تتكون منها. فهذه الأمة وهذا المجتمع لن يصلح إلا بصلاح أفراده وإلا بصلاحه، ولذلك اعتنى الله عز وجل بهذا الجانب. ولا شك أن أقدس وأعظم وأجل علاقة أسرية هي العلاقة بين الأبناء وأبائهم، هذه هي أقدس العلاقات الأسرية، علاقة الأبناء بآبائهم. والله سبحانه وتعالى اعتنى بهذا الجانب ورسم معالمه في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرسى قواعد هذه الشريعة التي هي المعاملة بين الأبناء والآبائهم، وذلك في أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أمر الأبناء بأوامر ونهاهم عن أمور، أمرهم بطاعة الوالدين، أمرهم بالإحسان إليهما، أمرهم بإكرامهما، وحذرهم غاية التحذير من العقوق. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأول شيء حكم وقضى الله به هو توحيده في العبادة، والأمر الثاني وبالوالدين إحسانا. فهذا يدل على عظم منزلة حق الوالدين على الأبناء. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل هذه الأوامر وهذه التوجيهات كلها جاءت في القرآن الكريم، هي وصية الله عز وجل للمؤمنين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذه وصية الله إليك، فاحفظ وصية الله. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يأمرنا سبحانه وتعالى أن نتذكر سابق إحسانهما، فوالداك هما سبب وجودك. ومن لا يشكر الوالدين لا يشكر الله، الذي لا يشكر والديه لئيم، الذي ينسى فضل والديه لئيم، ولا يرجى منه الخير أبدا. ولهذا أمر سبحانه وتعالى، أمرنا بشكره وبشكر الوالدين. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في بيان منزلة طاعة الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالإحسان إلى الوالدين يأتي في المرتبة الثانية بعد توحيد الله عز وجل، كما أن عقوق الوالدين يأتي في المرتبة الثانية بعد الإشراك بالله. فأكبر الكبائر على الإطلاق بعد الشرك هو عقوق الوالدين، جاء ذلك في جملة من الأحاديث. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الوالدين، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام سمى طاعة الوالدين وبر الوالدين، سمى ذلك جهادا. جاء هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، أراد أن يخرج إلى الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، وفي رواية: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. فهذا الأصل الذي هو بر الوالدين هذا من أصول الدين، لا أقصد بالأصول العقيدة لا، ولكن هو من الأصول التي يقوم عليها الإسلام، بر الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما في غير معصية. فطاعة الوالدين واجبة وفرض على كل مسلم، إلا إذا أمراك بمعصية الله فحينئذ لا طاعة لهما، أما في غير المعصية فالواجب عليك أن تلبي طلبهما، وذلك يكون بإيصال الخير إليهما، بحسن الكلام معهما، بالإنفاق عليهما. فكل ما يدخل السرور على الوالدين فهو من البر والإحسان. ونحن الآن في هذا نفهم الإحسان وبر الوالدين، نفهم بأن بر الوالدين هو بذل المال لهما وطيب الكلام معهما، لكن السلف رضي الله عنهم كانت لهم نظرة أخرى. السلف ما كانوا ينظرون إلى بر الوالدين بهذه النظرة الضيقة، كانت نظرتهم إلى بر الوالدين أوسع من هذا بكثير. طلق بن حبيب هذا كان من كبار العلماء والعباد، تصوروا من بره لأمه أنه كان لا يمشي على سقف بيت هي تحته، إذا كانت أمه في البيت لا يمشي على السقف، إجلالا وتعظيما لها. كذلك حيوة بن شريح كان من كبار العلماء، يجلس يدرس وهو في المجلس يعلم الناس الفقه والحديث، أمه تقف عند الباب وتقول: يا حيوة قم فألق الشعير للدجاج. ماذا يفعل؟ يحشم؟ يستحي؟ لا، يقوم من المجلس يترك طلبة العلم ويخرج ويفعل ما أمرته به أمه، وهذا من فقهه رحمه الله. كذلك محمد بن سيرين كان إذا كان مع أمه كأن به مرضا، من رآه وهو مع أمه يظن أنه مريض، وذلك من شدة حيائه وتواضعه وذلته أمام أمه. ولهذا جاء في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا مع أبيه فأوصاه، قال له: لا تسمه باسمه، لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. أبو هريرة رضي الله عنه يعلم هذا الرجل كيف يتعامل مع أبيه: لا تسمه باسمه، لأن هذا سوء أدب مع الوالدين. كذلك لا تمشي أمامه، لا تتقدمه في السير في المشي، ولا تجلس قبل أن يجلس. فهذه بعض الآداب التي كان سلفنا رضي الله عنهم يتأدبون بها مع آبائهم وأمهاتهم، هذه نموذج فقط، وقس على ذلك. فالله سبحانه وتعالى حثنا وأمرنا أمرا لازما بطاعة الوالدين والإحسان إليهما، وجعل ذلك سببا للرفعة في الدنيا قبل الآخرة. فبر الوالدين هو يرفع من مكانتك في الدنيا قبل الآخرة. جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه كان كلما جاءه أمداد اليمن يسأل: أفيكم أويس بن عامر؟ كل مرة لم يكن هذا الرجل معهم، حتى جاء اليوم الذي قدم فيه أويس بن عامر في أمداد أهل اليمن. فسألهم عمر رضي الله عنهم: أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا: نعم. وكان رجلا مغمورا. قالوا: ذاك الذي في هذا المكان. فذهب إليه عمر رضي الله عنه فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن، يعني قبيلة؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: ولك أم أنت بها بار؟ قال: نعم. لكن هذا أويس استغرب، من أين لعمر رضي الله عنه أن يعلم كل ذلك؟ فقال له عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم أويس بن عامر في أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال عمر رضي الله عنه لأويس بن عامر، طلب منه أن يستغفر الله له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر غيبي، لأن أويس بن عامر ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو من التابعين، لكنه أخبر الصحابة بأنه سيكون في هذه الأمة هذا الرجل الذي رفع الله مكانته في الدنيا والآخرة بسبب واحد، ما هو؟ بره بأمه، وله أم هو بها بار، كان برا بأمه. فهذا تابعي من التابعين، لكن مع ذلك عمر رضي الله عنه الذي هو من أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق بعد رسول، بعد أفضل الصحابة بعد أبي بكر، مع ذلك يطلب الدعاء من تابعي ويطلب الاستغفار من تابعي. فهذا يبين لنا مكانة بر الوالدين. كذلك بر الوالدين سبب في تفريج الكروبات. قد يصاب الإنسان في هذه الدنيا بمصائب تصيبه كروبات، فإذا كان بارا بوالديه فإن الله تعالى يفرج عنه تلك الكربة. جاء هذا في الصحيحين في الحديث الطويل، حديث الثلاثة، النفر الثلاث الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم صخرة وما استطاعوا أن يخرجوا، فدعا كل واحد منهم بأرجى عمل عمله في الدنيا. فكان واحد منهم دعا بعمل، ما هو؟ أنه كان برا بوالديه، فدعا الله عز وجل وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا، ففرجت عنهم فرجة. فبر الوالدين يفرج عنك الكروبات. إذا أصابتك مصيبة في هذه الدنيا وكنت بارا بأبيك وأمك فإن الله تعالى لن يتركك، سيفرج عنك هذه الكربة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحسن إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان، القولي والفعلي، حتى إذا أراد واحتاج والدك إلى مالك فالواجب عليك أن تنفق عليه، لا تبخل على أبيك ولا على أمك، لا تبخل على أبيك ولا على أمك. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، عندي مال وعندي ولد أيضا، وأبي يحتاج مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فإذا احتاج الوالد شيئا من هذا المال فالواجب على الأبناء أن لا يشحوا وأن لا يبخلوا على آبائهم وأمهاتهم، لأن هذا واجب عليك، هذا فرض عليك وستسأل عنه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلم من أن تفوته هذه الفرصة. جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف، رغم أنف، رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه، من أدرك أبويه على الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. هذا الذي يدرك أبويه أو يدرك أحدهما بعد أن يتقدم في السن ولا يدخل الجنة هذا هو المغبون الخاسر. كان بإمكانك أن تدخل الجنة بأحد ولو بواحد من والديك، إذا فقدت أباك أو فقدت أمك وبقي لك واحد منهما فقد يكون سبيلا في دخولك الجنة، حتى ولو قصرت في العمل الصالح، حتى ولو وقعت في بعض الخطايا، فإن بر الوالدين قد يكون سبيلا ووسيلة لدخولك الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا في كثير من الأحاديث، بيّن لنا عليه الصلاة والسلام ما هو الأجر الذي يترتب على بر الوالدين، ما هو فضل بر الوالدين. وبر الوالدين لا يكون في الحياة فقط بل يكون حتى بعد الممات، فمن مات والداه فلا ييأس. لماذا؟ لأن بر الوالدين يكون حتى بعد الموت، وذلك بالدعاء لهما والاستغفار لهما. وقد جاء في الحديث الصحيح في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع للرجل بعد موته من درجته، ترفع له درجته، فيقول: أي ربي أي شيء هذا؟ فيقال له: ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك. فهذا سبب في رفع درجته. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيح، يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إذا كان والدك قد مات فصل أصحابه وأقاربه، فهذا هو أبر البر. فحينئذ تكون بارا بأبيك وبارا بأمك، فهذا الوالد له أصحاب، فصلة أصحابه صلة لأبيك وبر لأبيك. إذا أحسنت إلى أصحابه الأحياء فقد أحسنت إليه. فنحن نحتاج أيها الإخوة أن نتذكر حقوق الوالدين علينا، فالوالدان لهما أعظم الحقوق بعد حقوق الله عز وجل وبعد حقوق رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي دور الوالدين، ولذلك فينبغي على المسلم أن يتذكر دائما هذه الحقوق، لأننا مع الأسف في هذا الزمان تغيرت الأمور، انقلبت الموازين. كثير من الأحيان نسمع بعض الأبناء لا يتكلمون مع أبائهم، رجل يهجر أباه، مرأة تهجر أمها بالشهور، بالليالي والشهور، بل ربما بالسنوات. تجد الرجل يرفع صوته وعقيرته أمام أبيه ويرد الكلام لأبيه، وإذا تكلم والده ينهره ويزجره وينكر عليه. كذلك بالنسبة للبنات، تجد البنت تتعامل مع أمها كأنها هي الأم. طبعا وهذا مع الأسف يتنافى مع الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يتنافى مع ديننا. هذا هو العقوق، هذا هو العقوق. إذا كان الله عز وجل قال لك: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإذا قلت لهما أف، وهذا أقل ما يمكن أن يقوله الإنسان، أن يتضجر من أبيه ومن أمه، فلا شك أنك إذا ارتكبت ما هو أعلى فحينئذ تكون قد وقعت في الكبيرة. ولذلك فينبغي على المسلم أن يحرص على رضاهما بحيث لا يخرج من هذه الدنيا إلا وهما راضيان عنه، فطوبى لمن أفرحهما ولم يبكهما، طوبى لمن أعزهما ولم يذلهما، طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما. فهذه وصية الله إليكم، أن تحسنوا إلى آبائكم وأمهاتكم، أن لا يخرجوا من هذه الدنيا إلا وهم راضون عنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذا الموضوع لا شك أنه من أوسع المواضيع التي تناولها الشرع، سواء في القرآن الكريم أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن المستحيل أن نحيط بهذا الموضوع سواء في خطبة أو في خطبتين أو أكثر، لأنه موضوع واسع، والآثار التي وردت في هذا الموضوع كثيرة جدا، لأنها لها صلة بموضوع صلة الرحم. ولذلك فهذا موضوع واسع، ولكن يكفي أن يذكر بعضنا بعضا بهذه الحقوق، أن نتذكر بعض هذه الحقوق. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أمرا لازما بطاعة الوالدين والإحسان إليهما، وفي المقابل حذرنا غاية التحذير من عقوق الوالدين، فقال: ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. وقس على ذلك كل ما هو فوق هذه الكلمة، قولا كان أو فعلا أو حتى حركة بالعين أو بالشفاه أو باليد، كل ما فيه إساءة أدب مع الوالدين فهو حرام. ونحن نعلم، والشارع سبحانه وتعالى يعلم هذه الحقيقة، وهو أن بين الأبناء والآباء اختلاف في النشأة، اختلاف في السن، وهذا الاختلاف في النشأة والاختلاف في السن يؤدي بالضرورة إلى الاختلاف في الأفكار والآراء. فما يراه الولد حسنا يراه الوالد قبيحا، هذا اختلاف ضروري. لكن هذا الاختلاف لا يسمح للأبناء أن يتطاولوا على آبائهم، حتى لو كان الولد عالما وكان الوالد جاهلا، فهذا لا يسوغ للولد أن يترفع على أبيه، ولا أن يرد الكلام في وجهه، ولا أن يسيء الأدب معه. جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ذكر الإشراك بالله وثنى بعقوق الوالدين، هذا أكبر الكبائر. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال عليه الصلاة والسلام: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يسب أبا غيره. لماذا؟ لأنه سيسب أباك، وحينئذ ستكون عاقا لأبيك، لأنك عرضت عرضه للشتم. لو لم تشتم أبا ذاك الرجل لما شتم أباك. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسد الذريعة حتى في هذا الباب، حرصا على بر الوالدين سد كل الذرائع. فلا يجوز للإنسان أن يسب غيره حتى لا يشتم أباه، حفاظا على عرض أبيه وعرض أمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر غاية التحذير من عقوق الوالدين، ومن العقوق أيضا منعهما من خيرك، أن تمنع والديك من خيرك. إذا كان عندك خير سواء من علم أو من مال، فالواجب عليك أن تحسن إلى والديك أولا. إذا كان والدك جاهلا تعلمه، خاصة فيما يتعلق بأمر الدين، إذا رأيته على معصية تعلمه بالأدب وبالخلق، لأن هذا من أفضل ما يهدى إلى الغير، إهداء العلم. إذا رأيته على مخالفة، أو إذا رأيته قد فعل أو ترك شيئا واجبا، تنبهه بلطف. كذلك إذا احتاج إلى مالك تبذل إليه المال ولا تبخل عليه، وإلا كنت عاقا لوالديك. هذا العقوق من الكبائر، لكن مع ذلك الكثير من المسلمين قد وقعوا في هذا العقوق، قد وقعوا في هذا العقوق لضعف إيمانهم، لعدم توقيرهم وتعظيمهم لكلام الله عز وجل. وإلا فلو كان الرجل يوقر ويعظم كلام الله ويسمع الآيات التي جاءت في التحذير من العقوق، هذا لا شك أنه سيجتنب العقوق أكثر من اجتنابه للخمر، أكثر من أن يجتنب الزنا، أكثر من اجتنابه للقتل. إذا علم ما في عقوق الوالدين من الإثم، لكن كثير من المسلمين يعلم هذا ولكنه مع ذلك يقع في العقوق. ومن هنا كان لابد من أن نعالج هذا الداء. علاج هذا الداء يكون بتعظيم أمر الله عز وجل، أن نربي أنفسنا على تعظيم أمر الله تعالى. إذا جاءك أمر من عند الله عز وجل، أمر في القرآن أو في السنة، فانتبه جيدا، انظر من هو الذي أمرك، من الذي نهاك؟ هو الله. ولهذا قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، حتى المعصية صغيرة لا تنظر إلى صغرها، ما تقولش هذه معصية صغيرة، انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة الله عز وجل، حينئذ ستترك المعصية. إذا نظرنا إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه حذرنا غاية التحذير من العقوق، حينئذ سنستجيب، سنمتثل. فعقوق الوالدين مما يعينك على اجتناب عقوق الوالدين أن تعظم أمر الله عز وجل. مما يعينك على ذلك أيضا تقوى الله، لأن التقوى، تقوى الله عز وجل، هي الحصن الذي يتحصن به المؤمن، والمؤمن يعلم بأن سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة إنما هو متعلق ببر الوالدين. كذلك ينبغي أن يستحضر فضل بر الوالدين وعواقب العقوق. إذا كنت مع أبيك وأمك تذكر دائما فضل بر الوالدين، تذكر العواقب الوخيمة التي تترتب على العقوق. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، سأله رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني بحسن صحبتي؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأحق الناس بصحبتك ليس صديقك في العمل، ولا صديقك في الدراسة، ولا جارك، لا، أحق الناس بصحبتك أمك. عندها ثلاثة حقوق، ثم يأتي حق الأب، ثم بعد ذلك تأتي الحقوق الأخرى، حقوق الآخرين. لكن الأم لها كل هذه الحقوق، فهي أحق الناس بحسن صحبتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أيضا على بر الوالدين والتحذير من عقوقهما، حتى جعل بر الوالدين أفضل من الجهاد. جاء رجل كما في الصحيحين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. جعله أفضل من الجهاد في سبيل الله. فهذا يبين لنا فضل بر الوالدين. إذا تذكرنا هذه الأحاديث فإنك حينئذ ستحسن التصرف مع أبيك وأمك. كذلك مما يعينك على ترك العقوق أن تستحضر فضل والديك عليك، فهما سبب وجودك في هذه الدنيا. حملتك أمك في أحشائها 9 أشهر، حملتك وهنا على وهن، وضعتك كرها، شغلت نفسها ليلا ونهارا من أجل راحتك. تذكروا أيها الإخوة، تذكروا حال الصغر وضعف الطفولة. ولهذا فالله عز وجل يذكرنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يذكرك بالماضي لما كنت صغيرا ولا تقدر على دفع الأذى عن نفسك. في ذلك الوقت من الذي كان إلى جنبك؟ أمك وأبوك. ولذلك ينبغي أن نستحضر دائما فضل الوالدين، فأبوك رباك على الإسلام، وهذه أعظم من نعمة التربية البدنية، أعظم من النعمة من نعمة التربية البدنية. هو لم يغذيك فقط بالغذاء، بل رباك على الإسلام، رباك على الإيمان، طبعا على حسب قدرته وعلى حسب علمه، المهم أنه رباك على الدين وعلى محبة هذا الدين. فهذه أيضا نعمة أخرى تستوجب الشكر، تستوجب شكر الوالدين أيضا. فعلى المسلم دائما أن يستحضر فضل الوالدين، وأنه يجب عليه أن يؤدي هذا الشكر، لأن الله تعالى أمرك أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. فشكر الوالدين واجب، وشكرهما لا يكون باللسان فقط، الشكر لا يكون باللسان، يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. أن يتفانى المسلم في خدمة أبيه وأمه بحب وإخلاص، تعمل على قدر المستطاع على إدخال السعادة في قلبيهما. هذا هو الواجب، الواجب عليك أن لا تقدم أحدا أيا كان على أبيك وأمك، حتى أولادك لا تقدمهم على أبيك وأمك. فالواجب على المسلم أن يعرف هذا الحق، وهذا الحق أمرنا الله عز وجل به. فالواجب على كل مسلم أن يحرص على الإحسان إلى والديه، وأن يحذر من العقوق غاية الحذر. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لما فيه مرضاته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا،